الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا. والله سئلت سؤالا حقيقة عن يعني في إحدى دور الأيتام هي تسمى كذلك، وبها يعني عدد من الشباب قد بلغ سن الرشد وتجاوز، هل يسمى هذا يتيم؟ الحقيقة هو أن الشريعة الإسلامية تقول اليتيم هو من مات أبوه وهو بعد صغير، من مات أبوه وهو بعد صغير أي صغير لم يبلغ الحلم أي قبل البلوغ، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. وطبعا بالمناسبة بقى اللطيم وهو الذي فقد كلا الوالدين، وكل لطيم يتيم إن كان ذلك قبل البلوغ، وليس كل يتيم لطيم. يبقى اللطيم إلا أبوه وأمه ماته وهو صغير لم يبلغ، واليتيم من مات أبوه فقط وبقيت أمه يسمى يتيم إلى أن يبلغ. فإذا بلغ نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما العجمي أو العجي فهذا مسألة متعلقة بالحيوان الأخ اللي سأل، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نهتم باليتامى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربى يتيما، وفي رواية من كفل يتيما له أو لغيره جئت أنا وهو يوم القيامة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كفلت أولاد أخيها عبد الرحمن بعد موته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي تهتم بتربية الأيتام اللي هي أمهم يعني هي من تنازعه فتح باب الجنة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكرم اليتيم. قال تعالى حتى في أموال اليتامى، الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ليه بقى؟ لأن الولي على مال اليتيم يحرم عليه أن يخلط ماله بمال اليتيم أو يأكله، إلا إذا كان فقيرا فليأخذ بالمعروف أي بقدر الحاجة. ولذلك قال أبو الدرداء إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. ولذلك أذكر قصة أختم بها. أخ من الإخوة الأفاضل الملتزمين مات أخوه وخلف أسرة بها خمسة أيتام، وكان هو على درجة وظيفية وله مرتب محترم وله أسرة أيضا، وكان قد جمع من سفره ومدخراته خلال رحلة حياته حتى وفاة أخيه 900,000 جنيه. فلما مات أخوه ولم يترك سببا لرزق الأولاد أو معاشا قال لزوجته يا زوجتي ما رأيك أن أتنازل عن جميع مدخراتي لأسرة أخي حتى لا تتشتت؟ فرحبت الزوجة وكانت صالحة، تنازل الأخ للأيتام أولاد أخيه عن جميع مدخرات 900,000. ولما نقلت الملكية إليهم بدأ عمله، شاء الله عز وجل أن يرزق بسفر وأن يحصل 9,000,000 من سفره بدلا من 900,000 التي دفعها لإخوته. والمشكلة مش هنا أو لا تقاس المسألة بالماديات، ولكن تقاس بأن الله تبارك وتعالى ليس هناك أحد على الأرض أكرم منه. والدليل أن من يكرم يتيما في الدنيا يأتي يوم القيامة فيقول الله لليتيم المؤمن الذي استوجب الجنة، اليتيم اللي استحق الجنة لما يجي داخل الجنة الله يقول له ارجع إلى أرض المحشر فمن أطعمك في طعمه أو سقاك في شربه أو كساك في كسوة فاذهب وأتني به. فيرجع اليتيم ويجمع من أطعمه أو سقاه أو كساه ويذهب به إلى الله، فيمكن الله شفاعة هذا اليتيم فيه فيأخذ بيده ويدخل الجنة. يا ليتنا نتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.